ويجمع بعضها الى بعض نعم ويزجرها بدون رحمة. هذا الرأي يسمى الحكم او الحكم. ثم استعيرة الكلمة للوالي او الحاكم او القائد الذي لا يكون رفيقا بشعبه او بامته. ولعل من هذا القبيل الكلمة التي وردت في قصيدة معروفة للحجاج قالها في خطبة معروفة له وهو يخاطب اهل العراق يقول قد وصها الليل بسياق او بسائق شرف غير رفيق شديد في تحامله على من يسوق. الكلمه بهذا المعنى والمعنى واحد. عائض بن عمرو رافع عبيد الله بن زياد نصيحة رقيقة ويقول له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحسن اي ان اسوأ من يتولى رعاية امة او رعاية بلدة هو ذاك الذي لا يكون رفيقا بتلك الامة او بأهل تلك البلدة. فإياك ان تكون منه. هذه هي نصيحة هذا الصحابي. لا يهمنا نحن في هذا الصدد ايها الاخوة. ونحن نقف امام هذا الحديث النبوي الذي يرويه هذا الصحابي. لا يهمنا ان نقف لنترجم ترجمة طويلة لا شأن لنا بها لعبيد الله بن زياد مثلا. ولا شأن لنا اطلاقا بالحديث عن علاقته بالحسن او الحسين او آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم انه كان في عصر اليزيد بن معاوية. عبيد الله بن زياد كان واليا على البصرة من قبل يزيد بن معاوية. لا يهمنا طبعا ان نبحث في هذا الموضوع. بل ان الحديث في هذا من سبيل القول. ومن لغو الكلام. لا شك في هذا ولا ريب. لان كل كلام لا يستمتع في فائدة سعيد الينا في نطاق العقيدة الايمانية او السلوك الذي يرضي الله عز وجل. فهذا الكلام لغو وخيرا لنا بدلا من ان نسود الوقت ونصرفه به ان نتجاوزه الى ما يفيد. ان نتجاوزه الى فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن آداب الراعي تجاه الرعية. نعم. وان كان بعض الاخوة يرسل لي ورقة ويطلب مني سلفا اذا تكلمت عن عبيد الله ابن زياد ان احدثه نعم عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. ماذا سيستفيد من حديث هذا؟ اهو تسلية اجزي الوقت له بها؟ ام يريد ان اشفي ذليله بهذا الكلام؟ أليس خيرا من هذا أن نتمثل موقف أولئك الصحابة الذين كان أحدهم يقول تلك دماء

أنشط الظاهر بدرس على الكتاب. كلما قرأتها فاض لي أن أعود إلى قراءتها مرة أخرى. لا لشيء وإنما للأسلوب اللطيف للوطأة والغضوبة اللتين تراهما في هذه الرسالة. مسح الإمام النووي ظاهر بذلك، ولعلكم جميعا تعلمون الإمام النووي صاحب هذا الكتاب وليا من أولياء الله تعالى لا شك فيه لا نرتاب فيه، وعالم من أجل علماء المسلمين، ومع ذلك فقد كان يخاطب الظاهر بذلك بكل رؤية وبكل إجلال وبكل احترام، ويسأله الحب له والغيرة عليه، نعم، ويخاطبه في كثير من الأحيان بأسلوب الغائب، نعم، وأمير المؤمنين يعلم أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبع، ولا شك أن أمير المؤمنين أدرى الناس بهذه الحقيقة، بدلا من أن يخاطبه اسلوبا يتعلم في الواقع الانسان منه الرقة في الكتاب واللطف في التعبير والغيرة على الانسان في النطق عندما يتقدم بالنطق الى كائن الناس او لم تكن. ولا شك ان من نتائج هذه الرسالة التي ضمت الاخلاص وذمت تقوى الله والعلم الغزير وذمت الاسلوب الرقيق نجح في دخولها الى قلب الظاهر بذلك، ونجحت في تحويله عما كان قد عزم عليه، نعم. والغريب ان الامام النووي وهو أحار في الكلمة التي أريد أن أعبر عن تعظيم له من خلالها، هذا الإمام الذي كان جديرا أن يقتدى به في كل عصر لا سيما في هذا الأمر، أجد أن أسلوبه هذا في النصح غريب عن المسلمين، ورسالته هذه رسالة غريبة ملقية ومرمية في زوايا الإهمال والنسيان، جديرا بالمسلمين في كل عصر في هذا العصر أن يعكفوا على هذه الطريقة النبوية القرآنية في النسخ. والإمام النووي رضي الله تعالى لم يكن ينزع في هذا اللطف المتناهي في حديثه للظاهر بذلك من طمع في سره، ولم يكن ينزع من هذا الاسلوب الى هذا الاسلوب من رغبة في وزارة، من رغبة في عصر في وزارة، انه هو ذاك الذي لم يكن يأكل من ثمار الغيطة، لانه كان يعلم أن أراضي الغطى كثيرا منها أراضي مكتوبة، والتبثت هذه الأراضي بغيرها فكان لا يأكل شيئا من خضر الغيطة وثمارها وفواكهها ورعها. أفيسمع بمركز يقدمه له الظاهر بذلك؟ لا، وفي نفسه وعظيمة أسلوبه لم يكن ينزع من اي طمع في هذا القصر بشكل من الاشكال. الامام النووي هو الذي ترك دار الحديث قبل وفاته بايام عزيزا عن الدنيا، ولان بعض علماء السوء اراد ان يخرجه في امر من الامور، فنفذ الامام النووي يديه من الاشراف على دار الحديث وقر عائدا الى مسقط راسه نوى، نعم، الإمام النووي هو الذي جاء الإمام السكي وزيره من مصر إلى الشام، جاء إلى الشام فقط ليحض إلى الإمام النووي ووزيره، ولكن رسول الحج جاء في اليوم الذي أي بعد يومين من رحيل الإمام النووي عن دار الحديث وذهابه إلى نووي، دخل دار الحديث وسأل عنه فقيل لقد عاد إلى مكة رأسه نووي. قال أين كان يجلس الإمام النووي؟ قيل له هنا. وقف الإمام السكي، والإمام السكي من أجل علماء مصر، وهو الذي ألف كتاب طبقات الصافلية الكبرى. نعم، أخذ يدمق وجهه على الأرض التي قيل إن الإمام النووي كان يجلس عليها، أخذ يعكر وجهه بتلك البقعة ويقول: وفي دار الحديث لقيت معنى أردد في جوانبه وأعي لعلي أن أمس بحر وجهي مكونا مسه قدم النووي. نعم. وطلب من يقوده إلى نوى لعله يراه هنا، فكان رجل يقود دابته والإمام السكي راكب على الدابة، وفي الطريق أخذ الإمام السكي يسأل عن الإمام النووي، فأخذ قائد الدابة يحدثه عنه ويقول: حدثنا الإمام النووي كذا وأخبرنا كذا. قال: أرأيت الإمام النووي؟ قال: نعم. نزل عن دابته قال: والله ما ركبت، نعم لتركبن أنت رأيت الإمام النووي، وأركب دابة وتسير هذا هو الإمام النووي. ومع ذلك فما ضر علو قدره ومكانته العلمية وإخلاصه لله أن يتقدم بالنصح مدمقا بكل رقة وبكل وجوده. وهذا هو شأن الإخلاص أيها الأخوة، عندما يكون الدافع إلى النصيحة دافعا واحدا لا ثاني له فلم يثمر ذات الله عز وجل، عندئذ يتقدم بها بهذا الأسلوب. لكن عندما يكون الدافع إلى النصح أن يفتح أذنيه لنبيح الناس وسمائهم عليه وأن يتوقع ألسنة النقد، فإنه عندئذ يستعمل أسلوب آخر، يستعمل ربما أسلوب الشدة. لماذا؟ لأنه كلما استعمل هذه الطريقة كلما كانت هالة البطولة من حوله أبين، وكلما كان دلائل الجرأة في حياته أوضح. لكن هذا شأن من شأن الذي يخفي الخصلة وهو يتلمس بأذنيه تعليقات الناس إن رغبا أو رهبا. عندما يكون هدفه أن يرضى الله عز وجل عنه، الهدف الغاية، وهو يعتقد أن المنصوح ربما كان خيرا منه، وإنما كلفه الله بوظيفة فهو يتقدم به. المخلص عندما ينصح الرجل الشارع العادي، أو ينصح أميرا من الأمراء أو حاكما من الحكام، ينصحه وهو يعتقد أن هذا الذي أنصحه ربما كان غدا عند الله خيرا منه، وينبغي أن يتصور هذا. لكن أنا مكلف بأن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، وهذا اليقين يحفزني الى ان اتقدم للنصيحة مدمقة بكل لطف وبكل تكريم وبكل شفقة وحب وتقدير. وطبعا كثيرا منا قد لا يفقه هذا الذي اقول. كيف رجل بحسب ظاهر من حرج فاسق اتصور انه خيرا مني؟ وما اكثر ما استشكل بعض الاخوة هذا، غريب ان يستشكل ذلك. هذه اللحظة التي انت فيها وهو فيها انت خيرا مني، هذه اللحظة، لانك مستقيم بحسب الظاهر لا ندري باطنه. اذا كان هذا الانسان مستقيم مستقيما في ظاهره فقط وقلبه مليئا بالرياء والعجب، لا والله ربما كان ذلك الفاسق الان خيرا منه. لكن نفرض ان ظاهرك وباطنك كلاهما ملتزمان في الاستقامة، اذا انت الان خيرا من هذا الفاسق الذي تعلمه وتأمره وتنهاه. لكن أأنت واثق أن الغد الذي سيأتي لن يكون هذا الإنسان خيرا منك ولن تكون أنت شرا منه؟ أواثق أنك لن تهوي في المهلكة التي هيا إليها عالم بني إسرائيل؟ الحديث الذي رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أواثق أن ذاك لم يكون كذاك الذي قتل 99 نفسا ثم أتمها بمئة ثم إن الله عز وجل تاب عليه وعادك يوم ولدت أمي؟ إذا ماذا الذي يستطيع أن يدع نفسه في هالة التكريم الإلهي ويدع غيره في أودية الضلالة وظلمات الهلاك؟ أي إنسان يستطيع أن يتألى على الله بهذا الشكل؟ إذا كنت لا أعلم، بل إذا كنت أجرب أن احتمال أن يكون هذا المنصور غدا خيرا مني يقودني ذلك إلى أن أكون أديبا معي متأددا معي بكل معنى الكلمة. ولذلك فإن هذا الصحابي عائذا رضي الله تعالى عنه دخل على هذا الرجل ونصحه، لم يعلم عن النصيحة قط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل فئات. لكن كما رأيت أخبره عن حديث رواه عن رسول الله وقال له: أي بني رجل أن تبيض في السن. وعبيد الله بن زياد كان شابا ممتعا، قال له: أي بني هكذا سمعت عن رسول الله، فأنا أحذرك إياك أن تكون من هؤلاء الناس، إن قبلها فمعنا إن لم يقبلها فقد عاد المسيح بأجر يسير وروح كبير. وهذا هو المسيح، وظيفة قد أديتها وأكرمك الله سبحانه وتعالى بالأجر إن كنت قد فسدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وكان من دأب هؤلاء الناصحين إذا نصحوا أن يخرجوا كانوا، ولو يزوجوا الواحد منهم بنصحه والله دخلنا وقلنا كذا وكذا وكذا، نعم، وفي كل مجلس يقول يجعل من ذلك الحاكم وسيلة إيضاء ويجعل من الكلام الذي نصحه به هالة تكريم لنفسه. يا أخي قلت كلمة لا تحط الأجر، أأنت قادر رفعة تبنيها لنفسك على قلوب الناس، أم أنت قادر تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى؟ رأيت أن رجلا من الصالحين الذين كانوا مشترين بمظهر الدرويشة، نعم، رأى إنسان يحمل، قالت له: وقد مضى في طريقه الى مجلس خليفة من خلفاء بني عباس، فقال له هذا الدرويش: أي هذا الشيء الذي معك؟ أعطاه إياه، فما كان منه إلا أن حطمه على الأرض. ماذا عمل من طريق يده؟ وجد أنه يستطيع أن يفعل ذلك، فعل. مضى الرجل إلى الخليفة وشكى إليه أن فلان فعل كيف يفعل. قال الخليفة: علي به. هنا ذهب الإنسان إلى مجلس الخليفة، قال له: ما حملك على ما فعل؟ قال: يا سيدي، ما زال أجدادك على المناظر يقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وما زلت تذكرنا بهذا؟ فأهممت أن أكون سريعا إلى تنفيذ أوامركم، مصدقا لما تكلفتنا به، مصدقا من سنة الإلهية التي ما زال أجدادك من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر. ماذا الرجل إليه وسفر سفره وقدم له جائزة مالية كبيرة على ذلك. استعفى الرجل عن هذه الجائزة المالية وخرج. قال الخليفة لبعض من أعيانه: امض وراءه، يذهب حيث يذهب وأصل إليه، فإن رأيته يجلس مع الناس ويقول لهم كان من شأني مع الخليفة كيف وكيف، ثم يجلس مع آخرين ويقول كان من شأني اليوم مع الخليفة كيف وكيف، فأعده إليه. وقال: رأيت أنه طبعا بعد ملاحقة طويلة لا يتكلم في هذا بشيء، فأبدا أخبرني بما رأيت. ذهب هذا الإنسان يتتبعه، وجده يسير في الشوارع يبحث عن رزق، كان يشتغل يعني يكبح في سبيل رزقه بسطح بسيط جدا جدا، يعني يلملم في النهار اقل ما يمكن ان يتقيد به الانسان. رآه عاد الى عمله، نعم، يجمع يكتب يجمع طعامه يسعى في مناكب الارض من اجل سبح والرزق سطح، واخذ يتتبعه ويركبه ويلمن ويلمن ويلمن. لم يفتح الرجل فمه ذكر في هذا الموضوع، ذلك هو الاخلاص لله عز وجل. ووالله ايها الاخوه، لولا هذا التكتم الذي تمتع به هذا الانسان من جراء اخلاصه لما دخلت نصيحته في قلب ذلك الخليفة أبدا إطلاقا. لكن بعد هذه الصورة النبوية العظيمة التي نأخذها بكل مثل من أدب القرآن ومن أدب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينظر بالمقابل إلى صور أخرى. عندما مثلا يقبل الإنسان المسلم إلى نصيحة امرأة الحاكم، ربما نصيحة رجل مسلم، فينجح في إدخال هذه النصيحة إلى قلبه. ما من مجلس يجلس، ما من لقاء يلقاه إلا ويسابقه لسانه إلى الحديث عن مغامرته العظيمة وعن تأثيره الخطير في قلوب الناس وعن الأثر العظيم الذي تركه نصحه له. هذه التجارة والله، والله هي تجارة دنيوية ولا يبتغى بها وجه الله، ومن ثم فلا ثمرة لها أبدا. كيف إذا كانت النصيحة للحاكم أبغض الله بد أن يكتبها في مذكراته حتى ينكرها في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذا أول ما ينبغي أن نفهمه. الشيء الثاني وصية رسول الله ان صبر الرعاء او الرعاء الحسن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أسوأ الحكام ذاك الذي يكون عنيفا في قيادة ورعاية شعبه وأمته، ذاك الذي ينسى الرفق في تعامله معه وفي رعايته إياه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم أيها الإخوة أجيرته أدق من أجيرة رب الأسرة لأفراد الأسرة، ومهمة الحاكم سر مهمة رب الأسرة تماما. وكما أننا جميعا نعلم أن نجاح رب الأسرة في إسعاد أفراد هذه الأسرة وفي إيجاد عوامل الألفة فيما بينها، رغم بأن يكون شفيقا لها محبا لها غيورا عليها على هذه الأفراد، كما نعلم هذه الحقيقة بالبداهة، ينبغي أن نعلم أيضا بالبداهة أن الحاكم أو الله سواء اتسعت ولايته أم ضاقت وصغرت شأنه كشأن الأب تماما، بمقدار ما يكون شفيقا، بمقدار ما يكون محبا، بمقدار ما يكون غيورا على رعاياه وعلى أمته وشعبه، بمقدار ما يكون هؤلاء الذين يعيشون تحت كنفه سعادة ويكونون متحدين متآلفين متضامنين. تلك هي رسالة الرسل والأنبياء، ومن ثم من بال أولى هي رسالة الحكام والقادة تماما. فإن كان هذا الإمام أو القائد على هذا النحو فلا شك أن هذا الإنسان يتبوأ مكانة عالية جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. وأكلكم نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: سبع يعني سبع فئات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أي هذه الفئات على الترتيب؟ إمام عادل ولا تنبثق العدالة إلا من قلب شفيق، ولا تنبثق العدالة إلا من قلب رئيس محب. هذه حقيقة لا ريب فيها. لكن أيها الإخوة، كيف يكون هذا الأمر؟ الواجبات الإسلامية التي أمرنا الله بها والإنسانية لا تتم إلا بالتعارف. كل أنا لكي أكون ناصحا بالأسلوب الشفيق الذي قلنا عنه، ينبغي أن يكون المنصح عونا لي على ذلك. ولكي يكون الحاكم شفيقا رحيما غيرا في سياسته مع الأمة، ينبغي أن تكون الأمة عون لها أيضا على ذلك. فعندما تكون الأمة في علاقتها مع هذا الحاكم قائمة هذه الأمة على أساس النص الذي قاله رسول الله الدين النصيحة، وعندما تكون النصيحة منبثقة عن المصدر الطبيعي الذي لا يمكن للنصح أن ينبثق إلا عنه ألا وهو الحب، فإن هذا يكون خير عون لأن يكون هذا الحاكم بدوره أيضا معاملا لهؤلاء الناس بالرفق واللين والحب. إذن المسألة تكون بالتفاعل وبالتعاون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة لكتاب الله لرسوله لكتابه لأئمة المسلمين لعامتهم، عامة المسلمين من ينصفهم؟ الحاكم. الحاكم من ينصفه؟ عامة المسلمين. إذا النصف متبادل، ولا يمكن أن ينبئ النصف إلا من قلب المحب. احفظوها هذه. قلت بالأمس أن الذي يكره لا ينفع، مفهوم هذا الكلام. أنا عندما أكره شخص موجودا فيما بينكم يمكن أن أنصحه؟ لا والله، إذا أكره كنت أكرهه لا أنصحه، بالعكس أنا سعيدا أن أراه وقد تاه وضاف عن الطريق السليم، كيف أنصحه؟ فإن نصحته نصحا حقيقيا فلا شك أن نصحه له لا بد أن ينبثق عن محبة، رعاية، شفقة غيره عليك. فإذا نصحتك بدافع من هذه الشفقة والحب أفلا يتفاعل قلبك حبا لي كما يتفاعل فؤادي حبا لك؟ أليس كذلك؟ نصح طبيعي عندما يعاملك معاملة محب، عندما تكون كلمتك، عندما تكون الكلمة التي أنطق بها لك ضريبة حب مني إلي، لا شك أن كلمة أيضا ستصل منك إلي ضريبة حب منك إلي. الحياة هكذا بطبيعة الحال، لكن الإنسان بشر. إذا كنت أعاملك بغيرك وبالفساد وبالتعالى والذراع واتهامات لا تنتهي، إذا أنا أكرهك ولا شك أنك ستشم رائحة الكراهية من كلامك. تصبر يوما ويومين 13 أيام، أخيرا لا بد أن تبادلني الكراهية كراهية مثلك. أصحيح هذا أم لا؟ لا بد أن تبادلني الكراهية كراهية مثلك. وعندئذ مهما جاءت الوصايا الدينية تأمرني بأن أكون محبا لا أستطيع، وتأمرك بأن تكون محبا لا تستطيع، لأن التيار انفلق، تيار الكراهية يدركك وتيار الكراهية كراهية سوي يدركني، ومن ثم فلا يبقى مكان لقلب سليم أبدا إطلاقا. إذا نقول إن الله عز وجل أمر الناس عامة أن يكونوا نصحة للحاكم كما فعل هذا الصحابي، ولكنه أمرهم أن يجعلوا نصيحتهم بريد حب وبريد شفقة وغيرة ورقة. عندما يكون هذا العكس أيضا، عندما يكون هذا الأمر ويستمر، الحاكم هو الآخر إنسان، هواتف البشرية الإنسانية السليمة موجودة والهواتف الأخرى موجودة، عندئذ هو الآخر يتعامل معك بالطريقة ذاتها. لكن إذا كان فمي لا يعرف إلا كلمات الغلظة والكذابة ولا يعلم إلا التهم والانتقاد والأسلوب الفوقي، فمعنى ذلك أنني أبعث ببرد متتالية هي برد الكراهية والاشمئزاز. ذاك الذي أرسل له هذه المشاعر فيعاملني بهذه المشاعر ذاتي، أنا تنكبت عن الجادة وهي تنكب عن الجادة، وكلاهما كلاما ذهب ضحية سخائم القلب وغنيا عن الباب والإطالة. أن رأس مال الغرب في حياة الإنسان التي يرحل بها إلى الله عز وجل هو القلب السليم، القلب السليم